ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمي كتاب من قناة وشرح السنة ني إمام بربهار كتابي أمي أدل على في على كان دم يفوتك جمانا على كفتا بمية دام قال المؤلف رحمه الله كتابه ولا كتابه على كهنا ناكو وإلم ورحمك الله كتابه على كهنا إلى أنه لا يتم إسلام عبد كو جوشيتي لغا سلامة بدقا حتى يكون متبعا مصدقا مسلما إذا يعني إسلامات الدفاع في ذلك مغمبين تقول كل مغمبين تقاتل أكو أن إذا كنت تنتقية إذا كنت إسلامي فنائي إسلامي يعني تنتقية أن إذا كل مغمبين مؤمنين إما كتدور إذا إسلامي أتين يتقشلا يتقو فيتال فمن زعم أنه كارفق يشيء من أمر الإسلام كل مغمبين لا كنا كفقو إسلامي أفضل ترى ومن يقف لم يكفناه عشر صلى الله عليه وسلم لا يكفنا قفص لا نقم طول بين سبب ما وساولا يعني سبب هو فاين ان ابن الدين يعني ما قضى من هو مغب يكفنا فكر كذبه ايه سبب كان بلو جرا دين فان بلو سبب هو فاين ابن الله يعني هو ما قال مثال لا انف مولد ميرك لسناني اكنتي سبب ما ما سما aw bulu sabo bo ko aw e bulu kan aw se ko dara wala yi sabo ko bulu dara yi wala dina la ki numa mi ko o tala ni numa fen se ko naw kala ci tala be ko ni hal na ni no nyo ko dara tala ni sabo ni bala tan ko la tara ko bulu ma ko e bala to de ka kan ko ma yi miriya de ke kala ka mi kiso ma wa kafa bi hadha furqatan wa ta'ala alayhi ko mana kun yere wa tara parani aba ka ba mo fara ko go sala no menina kana ni tara pura ko do mo ko ro mo de we ka mo go ta mo ko ku bla tara re ka e pe ko mi ma ta wa la ko ma yu go ta mo ko ku bla tara re ka wa ta anan an ya da wo ta anan alaihim ka ta wa la ku shi wa mutadi'un qalul mudir ko ma ni mo ga mi ni hakinna ta ta fa huwa mutadi'un ko bida mo ga di ضالون مدلون عليك اللي الله تبارك وتعالى كفانا محدث في الإسلام ما ليس منه ودي لا بابا تغفل كورا دينا كنا سلامي على مين تعالى بابا تقولي كه بس قالوا كمين دوالا تاو ما كماي وما من ما كم أبو ودي لا ما كني بدا مولي بابا تبارك كورا جس كنا كنا على كم تسوم أشوف يه إمام بربهاري با كماي imam fawzani mina asharha katmai wala wala tsaka ko shugaba hada tatimatu lil kalam sabiq ko kuma min tawana to mun tawana ni ne bo kuma da fa ko kuma me an gana tugu mu wasi ko kuna ga sa bo yi ko lamo yi ko malum na mi ko amu tugo de ko ni mo amu na ni kan ra ni to e dro an aba an ya go tigi ra mo wala ka to ka ta ni ko de ko do wala na mi ta ni bo da fa فقوله أقول لا يتم إسلام عبد كل جون سيدا سلامات الدفع حتى يكون متبعا مصدقا مسلما شو هذا مغم مغم بيتقول فلا مغم لا شو هذا مغم مغم بيتقول فلا مغم يعني تقول يا شو هذا مغم مغم يعني يعني سلام فلا يعني نتني ما كنت تدرك سلامات يعني شو هذا فلا مغم يعني تقول يا كذا ولا متبعا لم تبعا yani ka ga mogam mogam be tu paw mogam la kana ga mogam mogam be kurad la ire ka bo ke kana ko mogam bidade kurad la مصدقا لا شاكا او مترددا يكا غير مغان مغان مي كلام غوي تيتيا يكنا تيغاولا يكنا تيرا يرا يرا غونوم نلا ساو يا كذري با كانا كنا تيغولا كنا يرا يرا مسلما يعني مسلما للكتاب والسنه ومن المسلم ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك هل لا جاري تا نيكاني نيغرامي را كوني واتو نوتو فلا مودي نام واذا في المحل جدار وبمنا دينه تي سول كو نيغون دا كون جاكوتين ني سبنه نو فلا مو ونو ناو درون نو ناي ما مان تي كاتي كاتي كاتي كاتي نيغون دا كون جابو تي نيما فلا مو يا كو تاو ني سول كو تاو ني سول نو لا ترو دا با تاو دا كون مي تاو نتنا تو ني بي كما تما ورا دالو مسلم للرسول صلى الله عليه وسلم ربنا اما يقول علي كتب على تقو كتب قرانه بو كتب جيده فنغا يا مريم نما نسيبام ولا نجادل في هذا الامر دين يكون لا كان انا مغدس تو اما دالو ني نغا تبوكو نو با كما دلان تا كروا كما ما كانو سو توي ديكا جيم بارا او نجلي برعينا والما أنت نعنى حكينا فما يقف جنينا حكينا كتن كما يقولون إنا فهم مغادر وقف وطلاب لكم مغفتكي حكينا فعلا دو قولوا حكينا بسرعوا جنينا حكينا نموه وبيوغا نغن كيني لنتباتي نكرا قانوني كنت كجوية وبنا حكلي ماتري ماتري كادي يوغا ما كاملتي أنت أكتن أمت روسا وغا تابولي لكو يا إلا تغامنا مع كلام الله وكلام رسوله ربما انت انا حكمنا فرع على تاكا انت فرع جديد تاكا على من فهمت ودك جديد فهمت لك انا رقا حكمنا وكنا يالا جديد برا جغا جلا اذو تشي تامي على قول رام قوله أكوفنا فمن زعم انه قد بقي شيئا من امر الاسلام كوني مغام يا بلا كنا كفو اسلام يا كودو تورا لم يكفي له وصى رسول صلى الله عليه وسلم أما وصات رولا قبو سابو يورو فان ابنه وصات فان يرى إني مغم يابلا كنا فكار يكذبه إيه سابو غن قلو جغلا لك جنب مرو قرى الله قرى قنو أما وصا أغبارا لاري فانا أفتي دك لو يكي سابو غن جغلا لك ولي قنو من فوقا برا شغا بنا وتي فتي كالي ولو قولي قولي ولا قرى قنو برا من لكي قول يغنا لك وما نيكو قدور بسيقا كمينتو قنا إيه سابو غن قلو جغلا لك على كاملة جريكي شو أي من زعم أن الصحابة قصروا في بيان الحق كوني مغام يا بلاكونا كفو سواوي دانسي جين لا سلا يعني ما كنين لا سلا تتو يمانا من مغام يا بلاكونا والتوضيح أني كا كنين يراكا جيا نيبولو سوا ما أوكدانيا وحمره للناس رسول صلى الله عليه وسلم نيبولو وما على كرانكا ديني تا كبايروكا لكي مغام تتو يمانا من مغام يا بلاكونا ويزعم ان له مجالا ربما اتلى مغو عبد الله كن تاكو جوربا له فنا بولو ديننا ان يتكلم او ضيف شيئا على رب العالمين سدا كما كا دوكرا دينه كان له جدي ارما فات غلبا فك من دوالا تابو كما مو كو دسرا كو يرا على رب سدا دو دوالا كا دوكرا دا ينافو فيتي من مامولو وتراب نان هذا يريد الشر بنا اتلى باكو كا ياري كا دورا دي سدا كار ما دوما parce que nous avons la kilitra ka dira tra ka yutora di adna na sala ka posira lo ta tuma de no ilo ka ko gena na dara ne ore na tai ala ka mo tikam li anna sahabata rajula anhum ala tra ka sahaba mo plala jena no dola jena ma tera ku ma sallu ni rasul sallama ye fen fe me ala ka da o ma si to ya da ta o ma ko duwa ye fen fe me ala ka ta sabo ye akrimi de la ta أو رأوها شيئا إلا بلغوه لأمتي بأمانة والما مية فين فين على كرالا وباب بلا تنين دمايا يمانتون مكتا باقا لما وما قيده ما قام قيده مية فين فين مين مية فين فين ويا بلا وبينوه لأمة ويا بلا تنين دمايا على كرالا مانتون ولذلك ولي قطع قدم تفسير الصحابة على التفسير غيرهم ولا دونا هو سبوع تفسير بلا مورغا تفسيره هنا فني كرنا أنا نسيت نبغا كذا تفسيره نبغا تفسيره أيران يوانا آيات غير كذا كفرق نبغا آيات بلا سرقة جمع كفارة جمع كفرق نبغا تفسيره جمع هلا كذا كنتا نبغا سمع نبغا تفسيره شو كذي سبوع كفما This is our Kuma be Malikum of Mati. This is our Kuma be Tazuno of Mati. Look at it. This is our Kuram for Ayala. Tazuno Munadoko, Tazuna of Mati. Tazuna. Pasta Dina Munyana, Ulivanya Matamarika, Himala Tri. Our Bogari Ayada for Kaka for any. Tazuna Doga for Kaka for any. A little Kuma between Tata. Our Bogata. Ubuna be saba kenke lokumana ayaka ni tabina lokumana tabina takita tabitu lokete ni uluka tabule blaga tani ngotabna joro tawana na korne be ga korna korapo hadisa be ala ala kada ka kuma be korna korapo no sima to sabo ka kuma be korna korapo do no yira to tabina ka kuma ti imam banani ka kuma ti ko famo ka to kuma لأنهم تلاموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس اليوم منا ويجي على كرّك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كرّه مهم من سبب كلام. أذا حدثوا ولا كلام كرّنا نا. إبتدى كلامه تقولي كشوفي. وليس على كرّني كرّه دو كرّنا فوق أقرب فيه. أبو جميل بار لا كرّنا كلام أقرب فيه. أنا لم يقرأ ما فبوجه. يكمل من دون تقرأ. وسمع رسول الله القرآن. Only a planet may Allah grant. Only a planet may Allah grant. Allah grant you Kalam for Nana. More for the Kalam was cheap in Allah credit. Instead of for the Kalam. Was telling you a minute with a hadith? We are a grammar and a south island name of Mark Kalam was she would acquire it. If the Kalam was a Muluka. Cry had a couple of women on the bottom. Somebody got on the bottom name. Instead of Kalam was a woman. واستمعوا من بيان القرآن كفرنا فوق ولا ولا ولدوا من الله كذا كفرنا على بقرنا كنا يعني على كذا قال كنا أوتيت القرآن ومثله معه على قرنا دم كان يوانا وراء فرانا يوانا يجمع قرنا فرو هو سبب يو تلا كذا كذا دخل في بس كذا قرنا فرو ما تقولوا كذا aka ya musa muslim na bu masudu da ansar da yayi da aka ya muslim na awa sabo kunya kora ke jirmu bi sai na fara kuta pawo ba musamman a kuma ba sabo kunya ko mutun na kara ku ye ko alaini ne musulmi da kuna kai na ورأوا عمله صلى الله عليه وسلم سبو دي على كرا بارا يي اي بارا كنينا وني درا كذا بارا مي هو ياي كثر الله كان فنقل ذلك بامانه وين ده لا تي امن دنا دي فناي هم لم يتركوا شيئا وما فايتو يفنفي يي ويميمي ويا بلا كليكا ابي دي ام دون دي سبو كا جو باي فمن زعم عندما قصروا وتركوا شيئا من مغم يابلا كنا كفو سواء دانس رجيلة سلا مارد لاتي ويردو توي مطمو لاتي يبلغوه ومطم يردو لاتي فإنه كذاب مفتري كو سيلا موين بلو سيلا دي و سيلا موين نمرا فدي مارد لاتونا سواء لاتي قال المضل ويسيكي في الله وقا مغولا فغنا فو سواء فنا كفما دو لاتي شياو دي بوكو wala kada ko ko alibiya salfa ko sabo bara ka ko wa ta ci daga koi shau ba ta ci ga wa don ta ci ko gadiru ko mu wa ta ci ga halan fa shau ya da mun ya misra mitrina wa ta ci ke ko alibi do khalfa ala kada ko nga daula fatima dun ya da mere daula fatima mun maulida mun ro de kuna gadiru ko mu inda ne wa don shi mu ba ga ta ci irani ba ta ci ga sawo ta ko alibi do khalfa ala ko ala kara ko sabo di bana kala ji shakki kun nasa fi dinina kuma ga tsira do bo ala ga dinena Mwende sabo la kuti kuma dina kuma belati. Azo da tiga tiga do mwola la ka dina na. Wa fi hamalati min sabat Rasul sallama. Ani mwende dina taga la tiga ma la kira sabo la tiga do sabo ka kula. Ka sabo ka nyimu tofen. Vira mwende nyimu sabo la. Mwende kela. Wa yukawilu sahaba. Vira sabo ka jampanchi ude. Ala ka yamin kunya hupana ka la tiga. Voilà ta voix que tu dis. Kama hiya tariqatu ahl al-bid'i. Wa bid'a mo ga ta tra de ne ka ta voix que na fon dro tigala de ro bona kala ka tira. Parce que mo be fon ko ga jina kono. Ye ta ga jam fanchi de wo. Ja ni bala ta voix mo ala ti. O ta la ni. Wala donna do be no ya ni burmatut. Ni maliki rede do. Imam maliki da fon. Ko ni mo ga mo ye ko kura ga islam ya kono. Ni ko kura ga islam ya kono mi mu ta kono. Ko tigila mɔgɔ fɛ ala tara yɛrɛ de ma ci lase ka ɲa ala tara yɛrɛ de janfa e bolo bira nin b'a la ala tara dun b'a fɔ donc i bolo ala tara ma lase de a banna ka ci lase ka ɲa a ye janfa kɛ parce que aw bɛ ka fura min na a y'o dogo a banna kɔ a ye janfa kɛ nin jɔn ka kuma ye imam maliki ka kuma de ye o malikiya kelenw de bi aw ka diinɛ yɛrɛ bɛɛ bira ye ka tila k'u yɛrɛ wele k'o ye malikiyaw ye u ka seli bira b'a la. Uga fɛn bɛɛ bira b'a la uga sudo bira b'a la uga ɲɛnɛma yɛrɛ taabolo bɛɛ bira ye olu bɛ ka mama si don o don ko mali ka mazabu la uga yɛlɛma bolo bɛɛ a bɛɛ bira a bɛɛ kokura a si tɛ maliki ka kuma na maliki karamɔgɔba minnu tɛmɛna a t'olu ka kitabu kɔnɔ foyi nka ka waso dɔrɔn anw de ye malikiyaw ye kuma mali ka mazabu la mɛ ni bɛɛ y'a min kun bɔra dɔrɔn olu de b'a ɲɛfɛ donc olu bɛ ka dankari ala kana n'a ka taabolo la ala k'an bila lajɛlen kisi o ma. يخيلون الصحابة. وبيغا سابو كي جامبان جودي. ويتحمونهم. وبيغا سابو لا كوسيكونا. من أجل أن يسقطوا الوسط بيننا برسول الله صلى الله عليه وسلم. سابو لا كوسيكونا مي كوجمي. مغرات على كوي. سلام من الله كراتي كوني نما كوي. سابو لا تسرايوا. هل يبنى هل سادر سرات تكلم أنا فلا سابو تقتالا. نيو يدرا وهر تقتل دونا بلوكو مرسال. كوركو مغامم من. tabina ka fɔ k'ala kira kota hali ni tabiya ye danamɔgɔ ye hali n'a sɔrɔ kibaru tabina don i n'a fɔ ibn sirin o n'a ɲɔgɔnnaw hali n'a kɛra olu ɲɔgɔnnaw ye ani yanni zayd ibn al-mustajab ɲɔgɔnnaw olu minnu wolola k'a sɔrɔ sababaden bɛ ɲɛnɛma la u ye saba camanba ye u ka saba ye hali u t'a da dɔn hali n'olu ko ala kira kota n'u ma saba fɔ a la a tɛ mɛn kuma tɛ mɔgɔ wɛrɛ ma o y'a ta tɔgɔ de ko mursal dɔnna b'a kuma ko dayiku de y'o ye. ibn al-mustayb nunu munu kibaru tabinaw ye ibn sirin nunu ani hasan basri nunu o n'a ɲɔgɔnna munu tabina jolenbaw do dɛ mujahidu nunu ɲɔgɔnnaw n'olu ye kala kara kota n'u ma sabaw fɔla dɔrɔn a tɛ minɛ o tuma ni mɔgɔ min ye sabaw kɛ ngolontigɛ la k'olu kɛ namaratɔ i ye sabaw bin o tumana diinɛ tun b'an bolo bilen donc sira tigɛra ni ala kara cɛ o kɔrɔ ye an bɛ k'ala kara ka kuma minnu fɔ kunbɛ kumaw de do. ويجب الحذر من حوله كوب ما واجب دو كان قرتي ني مغون نادي انا يرى قرتولا كوبا تابلو كان يرى قرسلا كوتبا وان نعلم قدر الصحابه ومكانتهم رضي الله عنهم سابو جورن سابو بلاسي فامو دي دومين فانا سابو بالر دو لي واجب يانا على جنو دوما على ري دو كون نكون قال جنا وما فنا فامو بالر دو من أين جعل هذا القرآن؟ قرآن من فلام ولا ناس ولا شغلي. أي قرآن ناس ولا شغلي. أو ما لا قرآن ناس ولا شغلي. وهذا الأحاديث. أي هذا سند ناس ولا شغلي. وهذا الفقه. شغل من ما ولا ناس ولا شغلي. إلا من حملهم. ولا شغل تعالى فوق تبوا ده على تام. نحن لقي مقولة نقول كل جي نمرات من جابوا جيوك منا فوق تامول جينا تامول. تبوا ده من بلاد تام. وتعامل مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قل لي إذا أردت أن تفنى كابولا ترى يرى قالت أما. هم الذين حملوه لنا. قل لي هذا أنت أن يكون تعالى ترى نينا قالت أما. وراه لنا كاملة. ويا دفن فن الله تيم وفيد قال. يا بني الله. كل على قدر ما وحبه الله. ربنا سبحانه كلمة بجورا لا على جورا من دما على قيام كه بجو جورا دلا. وكل على قدر طاقته وكل كل يجينا لا تسوق دم يرى لا فنا كل يعطي لا تركوا شيئا من دين الله الا بلغوه الا قد دين ما فوتو يفو ويا بلاتي اما وماني نا بينغو ما فانفو يفو ويا بلاتي اما كما تحملوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا تاكرات تشربنا ويا لا تيتني ما فوتو بالا وهو موضوع الثقه ربنا مؤمن لو دنا مغودو على رد دار ولا قد انا كرام باغا دين تبعلك نرى رك تشي قال يا ادم ما تسكون نجا بمسد دكوتي ayay bukan mencari ni ada madin bayi udah ala kerai udah tak berkerai. Akhirnya nak ada madin, abu bukan muka belak nak dia kono. Ala udah duskun lagi, ala ada orang kaya nak udah duskuna Muhammad aku tak kasi dia. Maksud dia buat ala kerai. Ok malah kerai apa? Ala dia jono duskun kaya kata ala kerai tahu dia ala kerai tak sabo. Dua bulan dia duskun kaya bayi ala kerai apa? Serah bulan dia tu muka ala kerai tak sabo. Nous avons un peu de temps pour nous faire un peu de temps pour nous faire un peu de temps pour nous faire un peu de temps pour nous faire un peu de temps pour nous faire un peu de temps pour nous faire un peu de temps pour nous faire un peu de temps pour nous faire un peu de temps pour nous faire un peu de temps pour nous faire un peu de temps pour nous faire un peu de temps ayo ne bla na to gala kra ka kuma ta ga lati ko fe mugo ma wari wayati anu to gala kra ka yene wau ta na ga halta ko lati mugo ma iqtarahu allah li zalika ala radi uluso gandi bubla ni barayna wayati man yattahimu bi taqsir mugo fana bina to tuli mugo bulu la bu ci kulu madina la te daga o mugo fana bina to ni sigle ma fa be ma na ci la rajula dongoro ka ta boni ni ni are re ga nyine mala jani dinere ta ga nyine ma khono buta sabola bu awe taimo bi nafs ku betla ga sabola bu ko sabola na ga tige dinne na kuma jojoro nyuma na kala de la yaqul hada ila dalul mudil kum ga sita ni kuma fa kuni mu ga mi fili na be ka ngo la la fili kuma de do ridu an yaqata sad ummat bi sabat rasul sallallahu alaihi wasallam abatar islam me adam adoni ala krate mansuni krate wa ko kudu krate ga boy ne ta bo ga kuye kuluge kafru ye kuluge jafa tuye to kuma trata ni ala krate tu wa bitali yaqtas islatuhum li rasul sallallahu alaihi wasallam ubman abata ga mogoni ala krate tu jona tuwa na ko dade boy نحن ما حضرنا مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم امر الكلام او جون سير على كلام مجلس الله جون سير اي اش ما تجي ولا سمعنا او جون على كلام ما قام ما شي اش ما على كلام ما قام وبيننا وبين قرون او على كلام اللي جون تشو فرجا جا فتره دو ناجي كان كان دو كان كان لا نرى تا كان بغني كمان سير على جاله فالصحابة الأكرمون رضي الله عنهم سبابا من أفلاني على جروب بلا جلما هم الذين بلغونا من رسول صلى الله عليه وسلم قل لي أجي لا تعوى ما قبالا كرائره قل لي الله تعالى يسمن الله يأتر أنصر لك أبوا كرام عندما نعفر أنت كجاو نسا وقال الله تعالى تكاتم عم بات رواه أنت فويسا فمقام الصحابة في دين مقام عظيم ربنا سابو جورو ديننا جورو بادو وجورو قبول بلا جلن تايم رتحمون انم اخبوا شيئا ربنا تدعى مغا سابو لا بوتي في فنا دوغو دينا كنا او كتموا شيئا ولا بينوه والما يفنا دوغو بنا كو نيفو مغا كانو ميري دي كانو كو سابو مو تينيا سابو كا بوما قولوا بربعاريكو هم رديع ضال المدين كل مغام يو كادو سابو لا افل لي بيكا مغو لا في فنا مغديث في الاسلام ايوا سا فان كورا دو دينا دي كنا mali samiru nta kono odi la ta wala ko sila le sabo wala ko ita o kuma mo godu fuka dine ko kuma dine dine ni ere ni do ala ta sawa oni sabo ta ke ku ibn min do ala de na ke dine ita ha o ti ra mo godi ra mo godi aba to ka ka hatra de ke dine ko munu ga kuma be min abulu ko yi ka to ka re ka kuma na sita hada huwa qasu ko wa ko ni o ga la yi ni de ani o di sa filisa mali samiru ku be tenga sila na ko mi mu ta ko eh dia go go sabo ka tu sabo la ko ci bulu daga fu ye wala wana ka ngue ka ki tabud la wire ye ki tabud la wire ki tabu mi nu ya wule ko usulu ka fi obu bulu na ko ko ka muslima mu le tuga ba odla la ala kra ko ta ke wana ni u bɛna jɔn min tɔgɔ fɔ a la ko diinɛ ninnu na a bɛɛ ala kɛra ka lupe tu de n'u m'a fɔ ali kota hasani kota huseni kota yani fatuma kota walima jafar sadiki kota u y'o de dama dama dama dama dama dama de dilan kɔ kɛ ko mujahidu caman ka tɔgɔ da ko usulu kafi u bɛ ka diinɛ bɛɛ de ta o kɔnɔ u yɛrɛ b'u hakilinaw dilan diinɛ kɔnɔ ka tila k'a fɔ k'ala kɛra ka lupe tu de y'o fɔ k'olu dɔrɔn de ye diinɛ minɛyɔrɔ ye قال كراكو كو انا مدينه العلم وعلي بابها كوندي دينا دوباي ندي دينا دوباي دوني دوباي كو علي ديا دوناي وكما ني مات مالك كراف في دينا تو دينا بما بو علي كان على تيما انا مدينه العلم وعلي بابها ندي دينا ري دوباي علي ديا دوناي بلاوي اول بيتو دي تا تا تا تا تا تا ulle kuga kuma la tilaw ye be kuma pongalo le ulu ma fore be kuma la nga dawla no be arsa min kona ko ya ne mawdu de re arsa kuma ta arsa ya yo kona tila ngo ta tira wala kada ko ne do ni dugal ja do nay uk mana ta ko mi alu suna wa ala ke biya do luma ulu be tiye nyina ala tiye jirawla ulu be kuma kuma fo go sabo ko ta ba be tana do ko saba ngo ta kala kra ko ta tamin ngo ta saba ko ta kala kra ko ta mali ko ta karta ko ta karta ko ta ko ta ko ta kala kra ko ta ok mana aw ya tamin la aw ya ko aw ni nunu ma nyoko e kitabu ni nunu ni nyoko ke tan tan ke wonani sana do tala do wa donar be ko kule ni ko yiti ta ka dibi ta ta ka tradu la bela kile ngene ko ka ta ba ar sa ta ko na ma sana do la mina ere e fo ka ta ba o kitabu de ya dɔnniya dama dama de b'u bolo mɛ ne de m'a kalan e tɛ se k'a ɲɛ dɔn dɔ fana filɛ u bolo nin ye u bɛ ka saabɔ de nana a kɔnɔ ko nahajuru balaka nahajuru balaka u bɛ saabɔ de nana a kɔnɔ ko ali ka kitabu ko ali ka kumakan de b'o kɔnɔ foyi t'a kɔnɔ ka saabɔ tɔw nɛni k'u karida ko ali ko ten walahi hali u yɛrɛ mɔɲɔgɔn mɔgɔ fililen na mutazila dɔ o tɛ suna mɔgɔ dɛ o yɛrɛ ko kitabu in ko fili don ko tiɲɛ tɛ k'a bɛ nkalon de o y'a sara ko muyɔrɔ tan ni kelen mutazila don o t'a dan o yɛrɛ ɲɔgɔn bira karika dɔ ye min yɛrɛ y'a jugumayɔrɔ ye fana najuru balaka ɲinɛ jɔnni y'a dilan hali a tigi ma dɔn mɔgɔ min y'a dilan hali mɔgɔlifu ma dɔn a la mɔgɔ min y'a dilan o tigi ma dɔn ee diinɛ bɛ taa kɛ ala ka diinɛ kuma ye k'ala ka sariya fɔ hali a mɔgɔlifu ma dɔn o bɛ se ka kɛ cogo di dɔ wɛrɛ tun t'a kɔnɔ fo ka saabu o nɛgɛ o dɔrɔn dɔrɔn de b'a kɔnɔ a bɛ sɔrɔ dugu la ko najuru balaka a tɛ tɛmɛ ne ka bonya na mɛ mutazila kɛ in tɔgɔ bɔ o y'a sariya ye ko muyɔrɔ tan ni kelen kuma minnu b'a kɔnɔ a bɛɛ ye diinɛ ye hali u yɛrɛ t'a kuma wɛrɛ bɔ yɔrɔ dɔn ko ale o de y'u ka diinɛ yɛrɛ supasuma bɛ mɛ o kitabu de kɔnɔ o tuma n'i ye saabu kɛ f'u ye a bɛ kɛ tan de dɛ i yɛrɛ bɛ dɔ dilan de karaba la k'o di mɔgɔw ma parce que mɔgɔ tɛna to ten fo dɔ ka i bolo o tuma n'i ye saabu kɛ f'u ye i bɛ dɔ de dilan ka d'u ma donc olu bɛ minnu fɔ a bɛ dilan na de ala ka limaniya d'a ma. o tuma na o tigilamɔgɔ o mɔgɔ min b'a fɛ ka furakɛ diinɛ kɔnɔ moyen t'a bolo k'o kɛ cogo si la f'i ka saabu de lagosi fɔlɔ k'olu bɔ a la n'i ma saabu lagosi k'olu bɔ a la i bɛ se k'i ta don wa i ta se ka don f'i ka saabu de ta bɔ a la mɔgɔ o mɔgɔ bɛ diinɛ na i bɛ sɔrɔ ka dɔ d'u ma sisan. wa kawalahu f'i ka saabu kɛ janfanciw ye fɔlɔ wa kɛzabahu k'olu kɛ nkalontigɛlaw ye fɔlɔ. ila idi wa yabtakiru min idi asiya o tumana n'u kɛra ta i bɛ sɔrɔ ka tibiya sira dilan i yɛrɛ ye k'o don mɔgɔw bolo sisan i b'a kɛ ten de saabu kɛ fu ye k'o lagosi o tumana mɔgɔw de mago bɛ diinɛ na ni tibiya sira sɔrɔ sisan ka dɔ dilan k'o di mɔgɔw ma u b'a kɛ ten de. wa yaqulu hadha huwa din u bɛ sɔrɔ k'u ta min di k'o de ye diinɛ sisan. alladhi yajibu an nasira alayhi ko diinɛ min an kan ka taama kan wajibi la k'o de olu ta dilannen ye sisan. هذا هدفه من تبديل الصحابة. كو سابقا قلت لك لا يمين على يمين على يمين يمين كو يتعد لنقود مغابل وتقوينه سابقا جان فانسي أسرا ديني كثر كو يتعد لنقود مغابل وتنقصهم كاز مغو كاز جو سابقا لا قلوك يفوي لن يأفلا يندر ولا تا كو يتعد مغابل أن تسدى لهم الفرصة وبما نيو كو بسيقا وبازون سرو يرسيسا يدعو للناس الدين كل سرقة دين كرة دلان قديم بغوما من ببو يرى يرى سيسا وبحسب قولهم أنو يرى حكي من سرقة دلان قديم بغوما قسي أقنان من أمون ملو يولا بوالا فلو كل يفوي بسرقة بطار دلان قديم بغوما سيسا وآرائهم كوكا حكي الله فنا دين بغوما وأن يأخذ عن شوق الضلال o fana bɛ sabaw lagosi walasa karamɔgɔ fililenw ko mɔgɔ ka diinɛ minɛ olu bolo ɲɛmɔgɔ fililenw k'olu ka diinɛ minɛ yɔrɔ ye mɔgɔ min tɛ min dɔn n'o i k'i b'o minɛ o bolo e fili de mɔgɔ min tɛ kalan min dɔn e b'a fɔ i bɛ diinɛ minɛ o bolo a b'i lafili de. mɔgɔ minnu ala kɛra ka suna falen ka nkalon bila a nɔ na u b'o de jira k'a ka diinɛ minɛ olu bolo k'ala kɛra ka suna bila ka jida o tɛ nkalon ye wa min t'a la nkalon de k'o bila a nɔ na. Olu bɛ jira sisan k'a ka diinɛ minɛ mɔgɔw bolo. Wazayyafu mashayikha. O tuma na karamɔgɔba minnu b'a la k'a ka suna dɔn u y'olu tiɲɛ k'olu mankutu tiɲɛ k'olu kɛ fu ye k'olu kɛ gansanw ye. Wa asarida min indihim. Ka sana dɔw dilan u yɛrɛ ye ka taa bila kuma dɔw la k'ala kɛra o kɔnɔ i n'a fɔ kulenya bɛ cogoya min na usulu kafi la. Imasadul Islam. O tuma na u bɛ sana dɔw dilan u yɛrɛ ka k'olu kɛ silamɛya ka masdar silamɛya bɔyɔrɔ ye u b'a kɛ ten. وهذا شيء واضح حكمنا كل يكون جلني موجود في تراثهم قل لي رجع جن ما لا وقع تراث لا وقع جمنا كاتب لا ينو وبي وقولي نوي إشياء نلونا تابلوه أبارين ألو كان مريا لا وقع بارا نيني حكمنا كاتب ولا بسي كادينا برات لا نادي مقوما وقع تابلوه نيني على كام بتشام لكن بحمد الله كون عم على تنو أن بقى ما بأيدينا من الدولار uye fili minnu don a la a bɛɛ b'an bolo an b'a bɛɛ yɔrɔ dɔn fana. o tuma na uye a bɛ kurunin bɛ k'a dan hakɛ min na an b'a bɛɛ yɔrɔ dɔn dɔnnɔw b'a bɛɛ yɔrɔ dɔn u b'a bɛɛ yira mɔgɔ la fana. tasibu ajuwawul haqqa. o tuma na tiɲɛ yelen mana fɔ dɔrɔn a bɛɛ bɛ ɲini ka ye u mana min dilan dɔrɔn a bɛ ye ka fɔ nin dara ka don a la. o la dɔnnaba dɔ tɛmɛna imam dara kutuni. imam dara kutuni tun b'a fɔ mɔgɔw ye. olu ka wagati bɛnna wagati ma nkalontigɛlaw bɛ kumaw dilan dilan dilan la k'ala kɛra ko ten ka tila ka sanaduw dilan a la fana. ale tun b'a fɔ mɔgɔw ye ko ni mɔgɔ min bɛ halisa dilan dilan cogo min na ko bɛɛ k'a dilan ko nka n'a sera ale ma don min na kira ka kuma kasa k'ale b'o dɔn kuma tɔw cɛla o t'a dan ye n'a sera a ma dɔrɔn a b'a bɔ a la ka fɔ nin dilanna nin t'a dɔn ale b'a dɔn parce que ala ye dɔnna dɔw nɔrɔ olu b'o dɔn bukari ninnu musulumu ninnu i mana dilan cogo cogo n'a nana dɔrɔn a b'a dɔn. ee a dan ye bukari taara dugu dɔ la kufa kufa a taalen yen nɔ olu y'a mɛn k'a fɔ ko a bɛ halisa ko ɲɛdɔn a bɛ sanadu dɔ ko ɲɛ u ye halisa kɛmɛ de tora a kun kan yann'a ka na k'an b'a kɔrɔbɔ halisa tan di nin ma o halisa tan min dira a ma matinu tan sanadu min b'a la o t'a sanadu ye k'a bɛ sanadu yɛlɛma tan wɛrɛ di nin fana ma k'o sanadu bɛɛ yɛlɛma tan wɛrɛ di nin ma k'a bɛɛ yɛlɛma ko halisa kɛmɛ k'a di mɔgɔ tan ma. bukari nana min kɛ ko karamɔgɔ ko halisa dɔ b'an bolo an tun ɲininka a la ko bisimilayi mɔgɔ kelen nana ka taa tan kalan a ma foyi fɔ mɔgɔ fila nana ka taa tan kalan a ma foyi fɔ fo tan bɛɛ banna tumana min na a tilala min kɛ a seginna mɔgɔ fɔlɔ ma a ko e ka halisa tan minnu bolo sanadu min b'a la a ti taa sanadu ye e ka sanadu bɛ nin de bolo a b'a falen a b'a sanadu falen k'a fɔ nin ma e fana ka tan fana sanadu ti bɛɛ t'i bolo e ye masu min fɔ sanadu to yen e ka sanadu bɛ nin fana de bolo a b'a falen a y'a bɛɛ dilan dilan nin ta kɛmɛ bɛ dilan ka d'a tigi ma. ee o mɔgɔw dilanna ala fɛ k'a bila cɛw bɛ se k'a namara o namara bɛ yɔrɔ jumɛn n'i y'a namara kana dɔrɔn o b'a bɔ a la k'a fɔ nin t'a dɔ ye o ɲɔgɔn caman de tɛmɛna diinɛ in kɔnɔ ala bɛ mɔgɔ ɲɛnama ɲɛnama caman de tɛmɛ diinɛ kɔnɔ hali kunungo n balila siti dɔ kɔnɔ denmisɛnnin fitinin dɔ sigilen don ala ne yɛrɛ kabakɔ la a bɛ siti dɔ kɔnɔ hali an k'a fɛ nin n b'a dɔn mɔgɔ min y'a bila kɔnɔ kuwa ko ni sara kan ka laja ta kunungo de ɲɛ y'a kunu denmisɛnnin dɔ sigilen don karamɔgɔ bɛ ka halisa fɔ a mana halisa min kalan ko jɔn lakalan a b'a san a b'a fɔ hali a bɛ halisa min kalan yɔrɔnin kelen ala ka ca halisa n t'a da dɔn wa a b'a halisa fɛn fɛn fɔ ka cɛnni kan ko nin halisa in jɔn ka halisa ye a bɛ se k'a tigi tɔgɔ fɔ ten a bɛ tila tuguni sawahidi minnu b'a la ka tila k'o bɛɛ fɔ ka fara a kan a ma tun bɛ fɔ ka fara a kan kunungo de ɲɛ ye internet ka kun kunungo de ɲɛ ye ne kabako de i mana halisa fɛn fɛn kun tigɛ dɔrɔn a b'a tɔ lase n'i ko j e siya bɛ se ka ɲagami dɔ la fo mɔgɔw to yen i tɛ ka kɛ o. ani wahayi nɔrɔ wahayi nɔrɔ o bɛ dɔn nɔrɔ kuma tɔw cɛma ala kana ka kuma ye wahayi de nɔrɔ de bolo o bɛ dɔn kuma tɔw cɛma n'i y'a dilan cogo cogo kana dɔrɔn a bɛ dɔn ka fɔ nin tɛ wahayi kuma ye a bɛ bɔ a la. tasiw ma inda min hadal kɛtul kasir. o tumana o nɔrɔ min filɛ nin ye. u bɛ ka nkalon minnu don diinɛ na o nɔrɔ in b'a bɛɛ bɔ a la parce que wahyu ye nɔrɔ de ye o kuma cogo ni kuma tɔw tɛ kelen ye. ɛɛ mutawali. n ma misaliya filɛ nin ye halisa dɔ bɛ yen dɔnna b'a fɔ ko idaraju don o ye jumɛn ye. فلا ذراك ياتي امتي يوم القيامه غورا مهجلين من اثر الوضوء قال منتم الله ركنك غورا مهجلين كنيرو جيلندو جيرغالو جيلندو من اثر الوضوء تلجي نوبك جماعه ابي هل كان دفلا من استطاع منكم ان يطيل غورا فليفعل قري مغم مستك ادفلا غورا تو جان كان كيوك ثم ادنا يا كان تغتغ قال صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم قري مغم مست ان يطيل غورا تو كدو فرغا جي جان كان فليفعل توك دونا قري تو يفعل كل تيار كان تادوي من فرلا كان يا دو شوبت yene wule idraj mugami har sain la kala bu hura rahim yorani faraga ni to di betala kala ka kuma le ka faranga bala dona wu jate me abu da de to yi faraga ma fa se ale go kori mugami se ka do faraga gura tu ja ka gura tu me nyeda nya do se ka faroga wo dan flo fa se ka faroga bu mala kra te tira rabta na ta na go bulo kala ja ta be pamu ma ko nyeda ja ko mana tila adu tira se ka ta tu ka sura kinya na kuma nye fli abu da de kuma yi faraga wulala kada ga ta nora de ro fa yin muhammad ta dum na ida ta nya ni fen fara min ta la dora bi tin adoro ni gele ala ga limana da ma rahimahullah ba ba ala ga hine la Allah leta fi sunnati qiyas ko suna na ko qiyatu te suna jme wori akidai akam akidal ma ko suna idawi ratu ko sharhu suna ko ragme ko ga akida ne ko ale ba ko suna de ma ko akidar ma ko suna ya ibarar ko ko suna dron akam akidar ma akida ba mu qiyatu te yani akida be ala re ta da hala mamtude ka qiyatu tola wannan tsabana ibo to te kana ne ko compare ki wanya ko noi don ala mamtula ka kida babla ya sute wala tudraw laha al anfal ko akida babla misali atala ita ni ko tuma nyoko ma kibe example ta noi akida babu ti soma ya sube tubu babu dela memi akida babu ya sute anan akida mina atute misal da na fara ko nabila isa mu ya akida babu de yo ko do wani da lakara da yako ko isa ba jiwa kati la mana don we akira babu ne ibe ni mani amari ala kada ko da ya ce kana hakuri don ra ko yin ara ne ne ya hakuri don ra yin ana sanga ko ne ya fara ko isa na ni sanna na ko kona ko ra ko kara ra na ala fara ko ka ma ga ya ce wa ko ce dina na amma na tuba mana ne ga bara bana ni sanna na tura ko ra ra na wal mani sanna na ko kona ala bi kira ni goma ka bo shala wa azna na ma ke tira ibli nibe ya su de hakin na de benu to tin na ala kira de ya fodra li mariya me kada la ba hakli mulu ne ebe pli bla ga moro la don akira babu la ya su ko kuma de te ana na tuba mina amne ka ga tu ala koko yani abe hal sala alquran ya ra kono amman ti tamai matam be sa ala bi sa te wo gwana le haklima ala bi san fe dan fo rabbi le san fe tsiga ma gala wo ma nga so ngala bi fan be fe o te dinena le ala ma ko te ka be fan e tsai fan de po ka di ar rahman ala al arsh istawa qala dal dal kin ma gala arsila o re fora ama fo ka be fan de na ne fan me sabit ala bi trabu fan yewa kra be trabu fan yewa muna wo yele ma ka o gwan haklima ko kuna ka be fan be te ndi de mona na ta bule ana nyu ko nanga rebe ko kala la hu taala kala miske ko ta no ay se de fa ako kala re de ko ta yo ko ta no ngulo ko ga se atno tawhid la ka kira babu la ya suto ana chuka mona nyu ko ga da mo dura bana mi ha kina da mi mo la pi ala taala ko re ka ko ta no e ba ko la ka se ka da ku nanga ala ka da mo ka ko re se kira mo fe na o yi pi de asa bon lu fana fiye no ko kira maba ko kira be kontine kana la kira ko fa fakata ti wati ma oh pas lu fana be do na fa ko kira yi ko kuma en galo ne yo utse go ke fuka yani kuran en galo tiya kuran go wa khatama annabiyin bon kata man nabina en pleno de kuga kraw kuche kray kraw da pala ni kra ta pote o kuga gida mo be ta winde ga ka kora ile ma ka kata ma ta kora da mi te tu e da pali kala uba kala ta ko kata ma ba ga bi khatimi na ga khatimi ya kale bulana ga bulana ga ku kora me masri bulala don na fura kala kray kata ma ko ta da ko khatimi de do o kora ko bulana ga de do kirawo ce ma kora masri do a ga ta kira to we waya kurat nan ko siyate wata ko wala ni tawai bida mu ko bare bace we na su kuma da ce na bai kasara ko wala ni tawai ba fa kuna amada mu ko kun nabi laisa ya ni ku sa tara kuma na ubo fu ga sa tara ba sai ko luga gulam amada ko da na isa ran place isa min fara ko da ko do isa min fara ka be ji ko isa tara ko isa ko te rubna ne halisa do yola mun yi rate halisai kwala kara ni mun ci ba ma law kana Musa wa Isa hayaini ma wasahuma ila tibai kuni Musa ni Isa kuma nyene mala foti nya bolo fugo to ba tudo tako ko ba raka ko Isa te nyene mala yira ti hada sai rayere sana duta lai do nyo kala bogo do to te da do ka mol da holu kuna bin hada sai kuna tako ko ala ka pinyo anda ma bo sawane na nunwa abe mo ko ni se kafriya ma de ma se sabani na mo ko se kafriya ma an won te mo ko kelen ta sabani na na ka ko ne kafri mu ayya na te mo ko kelen re na ma ko atabul mo ko se kafriya ma ala mo ko mun je ya qur'ana ko no kale je na uma ne na na ko le kafri ye u ma yala ka qur'ana wuli ye kafriya de an won ba ko atabul mo do abe mo ko se kafriya ma abe mo ko te amadiya ko ni uluga kafira yi jumawure dono be dana kan ga amadiya kafira yi masala khila fere to laye wira de wira gas lama me dono be dono ga kafira o te masala khila fere rattaba'u fiha al ahwar ko mana takida ko mana ko ni ngo ko kuma te anana ko ne banye pati ne bari wa tasdiq bi athar rasul sallallahu alaihi wasallam ala kraya kuma min fo akida babla e bodi min ka barakone ala kraya de ko ala be jigi dutla fe sutla sabo wakati ala be jigi aya ko tero ko ala re be jigi do ba fo bangana ko te kama fo ala ka don de be jigi ala ka te de be jigi se ma ko ala ko ala ka re be jigi e wo yele ma kara ku nyunga ti kraya kra de ko ka be jigi kra ku tero ka ka se be jigi wa a te da fo ka ka don be jigi amuna ko ka re de be jigi ko kona durate go yoke ba yele ba ka bola ka korora da motinya akira ba ruwa ta tugula da kanai ayi le malfai kala ba tutin ya yele ma dare go wala ki de ila kaisin yi kana afa miji gicugo de otin yesrala o te kuma to kuma re ba ga kwala re ala be kuma cugo de otin yesrala ala kara ma kuma cugo nya fanya na wala sarhi wal ma kana nya foli wore kala ka dite wore fo diala annana cugo na ko te kali yire dola tiba wala wala wala dai imam maliki yini ga kana na korna kono kwala bi larshila adala ke nenu ko isi wa kore ni malika ma ko al istiwa ma'lum dala ke ni wono ko kono te koro doni wal kay majhul mala dala ke cugo mu gabo do ha ibn ni wala ma ibn amuli fi na ni ma pe mi o te la kuma do kara mu da kore kasla ga fa wa su'alu anu hubida ka mɔgɔ ɲininga yɛrɛ ala dala kɛ sugu la ko ye bida de ye o parce que muna sabɔ ma ɲininkali kɛ o olu le kan ka fɔlɔ k'a kɛ n'olu ma kɛ n'i y'a kɛ bida de kɛ k'a laban mun akhirijoho ko kalandenw ma k'a ye nin cɛ minɛ a ka bɔ nin de yan nɔ ko nin bida mɔgɔ de parce que n'a mɔgɔ kelen bɛ ka mɔgɔ cɛla dɔrɔn a b'u hakili yɛlɛma o ala k'an bɛ kisi o ma a ɲɔgɔn ye hasanu basiri sɔrɔ o hasanu basiri a ɲɔgɔn y'o sɔrɔ a ka kalandenw majilisu la a bɛ mɔgɔ minnu kalan dɔ y'a ɲininka don dɔ la ko mɔgɔ min ye kabayira kɛ yali kafiri do wa hasan ko ko kafiri tɛ tawhidtigi kabayira kɛla kɔni ye silamɛ yani fasigi de ye mais kafiri tɛ cɛ dɔ tun bɛ jamana ko wasil bunata ale ko k'ale ma sɔn ale ma sɔn k'o tigilamɔgɔ tɛ silamɛ ye k'o tɛ kafiri ye o tigilamɔgɔ bɛɛ na manzila tɛ yen na pilasi fila ni ɲɔgɔn cɛ silamɛw tɛ kafiri tɛ wasil y'o fɔ min kɛ a banna san ta ma ka fɔ kɛra a ye majilisu bila ka taa majilisu wɛrɛ sigi a yɛrɛ ye a yɛrɛ kɛra karamɔgɔ a bɛ ka mɔgɔw kalan asanu k'a ma ko itazala wasil wasil a ma bɔ a na mɔgɔ y'u wele ko mutazilaw o de kɛra mutazilaw ye ala ka dɔ wɛrɛ yira an na ala ka limaniya d'an ma ala k'an sabati. Allah salamu alaikum. Tete mte sana bla. Warga. Warga mamba.